ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، بفضل الله تبارك وتعالى هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العمدة، كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ووقفنا عند المسألة التي يقول فيها: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، يعني يجب الصيام بثلاثة أشياء، أحد ثلاثة أشياء. أولا كمال شعبان. كمال شعبان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، ثم أطبق الإبهام، يبقى 30 و29، كما قال: نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فالشهر هكذا وهكذا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا كمال شعبان يعني اكتمل 30 يوما، فخلاص الشهر لا يكون 31 يوما. ورؤية هلال رمضان، ورؤية هلال رمضان تكون برؤية عدل، فأكثر أصلا واحد يعني عدل. ووجود غيم أو قطر ليلة 30 يحول دونه، وكأن هذا من مفردات المذهب، لأنه إذا حال دونه قطر أو غيم فيصام من باب الاحتياط، وهذا ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه. طبعا القول الآخر أنه لا يصام. يبقى وجملة ذلك أن الموجب لصوم رمضان أحد ثلاثة أشياء: أحدها إكمال عدة شعبان، فمتى أكملوا؟ لو شعبان وصل 30 يوما، خلاص لازمهم الصوم، سواء بقى رؤية الهلال أو لم يرى الهلال، لأن الشهر لا يكون 31 يوما، وسواء حال دون منظره سحاب أو قطر أو لم يحل، لتواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الشهر لا يكون أكثر من 30 يوما كما هو معلوم، يقصد بذلك طبعا شهر القمر الشهر العربي. فمتى كمل شعبان فقد تيقن دخول شهر رمضان. ثم إكمال شعبان مبني على ابتدائه، فإن كان أوله قد علم بالرؤية العامة فآخره قد تيقن انصرامه، يعني خلاص الناس رأت الهلال، فإذا رأوا الهلال شعبان يعني، إذا رأوا الهلال وأكملوا من رؤية الهلال 30 يوما، فانتهى شعبان كده مباشرة، انتهى شعبان ودخلنا في رمضان، سواء بقى كان صحو أو قطر أو حصل غيم رؤية الهلال لم يرى الهلال، خلاص أكملت العدة 30 يوما منذ رؤية الهلال، فيكون اليوم اللي بعد 30 هو الأول من رمضان. ثم إكمال شعبان مبني على ابتدائه كما قلنا، فإن كان أوله قد علم برؤية العامة يعني رؤية الهلال، فآخره قد تيقن انصرامه بكمال العدة وإن كان بشهادة عدلين. ثم قال الثاني رؤية الهلال، هذا شيء طبيعي، فإذا رؤية عامة خلاص فقد وجب الصوم، إذا رؤية الهلال رؤية عامة فقد وجب الصوم، سواء بقى رؤية بعد إكمال عدة شعبان أو ل29 خلت، يعني سواء كان، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، وهذا أيضا من العلم العام، وقد قال الله سبحانه: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الصوم لرؤيته، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا غم عليكم فاقدروا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيه فاقدروا له. الثالث أن يحول بيننا وبين مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان، غدا هو 30 من شعبان. طيب لم نرى الهلال، لماذا لم نرى الهلال؟ لم نرى الهلال لأنه حصل غيم أو قطر حال دون رؤية الهلال، وذلك أنه إذا لم يرى ولم تكمل العدة، فإما أن يكون هناك مانع يمنع من رؤيته لمن أرادها وقصدها، أو لا يكون هناك مانع، فإن لم يكن هناك مانع لم يجوز صومه. لو الجو صح ولم يرى أحد الهلال يبقى نكمل العدة 30، خلاص لا إشكال في هذا، لكن لو حصل قطر أو غيم حال دوننا ودون رؤية الهلال فهذه المشكلة. ومنه يوم الشك المنهي عن صومه، يوم الشك المنهي عن صومه يقول أهل العلم إنه اليوم الذي يكون صحوا، يكون صحو غدا 30، بعض الناس أكثر ربما يكون الأول ولكننا لم نرى الهلال، لكن الجو صح ولم يره أحد خلاص نكمل العدة 30، لكن لو حال دون ذلك قطر أو غيم أو سحاب ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا حال دونه غيم أو قطر أو سحاب ماذا نفعل؟ خلاص نصوم احتياطا من باب الاحتياط. لأنه ربما كان اليوم الأول من رمضان. وإن كان هناك حائل يمنع من رؤيته وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره سحاب أو قطر، يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته. فالمشهور عن أبي عبد الله رحمه الله، وده من الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، المشهور عنه أنه يصام من رمضان، يبقى نصوم هذا اليوم كأنه من رمضان ويجزئ إذا تبين أنه من رمضان ولا يجب قضاؤه، يعني خلاص لا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة، منهم ابناه بالله وصالح والمروذي والأثرم وأبو داود ومهنة والفضل ابن زياد. وهل يقال يجوز على هذا أن يسمى يوم شك؟ هو أصلا هو لم يرى، فهل هو يوم شك أو ليس يوم شك؟ إحداهما يسمى يوم شك، نقله المروذي، فعلى هذا يرجح جانب التعبد، والثانية لا يسمى يوم شك بل هو يوم من رمضان من طريق الحكم، وهو ظاهر ما نقله مهنة وقول الخلال والأكثرين من أصحابنا في روايتين، رواية أنه يسمى يوم الشك ورواية أنه لا يسمى يوم الشك. فعلى هذا لا يتوجه النهي عن صوم يوم الشك. توجه النهي عن صوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، يوم الشك هنا المقصود به كما بينه أحمد وأهل العلم أنه اليوم الذي حال دون رؤية الهلال فيه قطر أو سحاب، اللي هو ليلة الثلاثين والسماء فيها غيم شديد أو فيها سحاب حال دون رؤية الهلال، في هذه الحالة نسميه هذا يوم شك. ومن من قال لا يسمى يوم الشك؟ وطبعا المذهب على أنه من رمضان، يعتبر من رمضان ولا يقضى. وروى عنه حنبل إذا حال دون منظر الهلال حائل أصبح الناس متلومين ما يكون بعد، وإذا لم يحل دون منظره شيء أصبح الناس مفطرين. يعني إذا كانت السماء صافية فليس هناك شيء يمنع من رؤية الهلال، فخلاص يصبح الناس مفطرين. فإن جاءهم خبر، إن جاءهم خبر يعني جاء خبر يعني أفطروا خلاص، وجاءهم خبر كان عليهم يوم مكانه ولا كفارة. يعني ما معنى الكلام كان عليهم يوما مكانه ولا كفارة؟ سواء أفطروا يعني السماء صافية ولا إشكال فيها، ليس هناك سحاب ولا شيء، فالأصل أنك لا تصوم. طيب جاء رجل من بلد قريبة وقال لقد رأيت الهلال، ونحن قال خلاص أفطرنا. هنا يلزمنا أمران، الأمر الأول أن نمسك بقية اليوم، اليوم الثاني أن علينا يوما مكان هذا إيه؟ مكان هذا اليوم، لأننا أفطرنا يوما من رمضان طبعا ولا كفارة. فعلى هذا لا يصام من رمضان، وهذا اختيار طائفة من أصحابنا منه ابن عقيل والحلوان وأبو القاسم ابن مندة. فعلى هذه الرواية يستحب له أن يصبح ممسكا متلوما، وإن لم يحل دونه شيء أصبح مفطرا، أصبح مفطرا. وروي عن حنبل في موضع آخر وقد سئل عن صوم يوم الشك، عن صوم يوم الشك، فقال صم مع جماعة الناس والإمام، فإن السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقدا، والجماعة يد الله على الجماعة، ولا يعجبني أن يتقدم رجل الشهر بصيام إلا من كان يصوم شعبان فليصله برمضان، إلا رجلا كان يصوم صوما. يعني الأصل أن الإنسان لا يسبق صيام رمضان بيوم أو يومين كما أسلفنا قبل ذلك إلا رجلا كان يصوم صوما، معتاد أن يصوم رجب كله وشعبان كله، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. قال وسمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أرى صيام يوم الشك، لا أرى صيام يوم الشك إلا في حالة واحدة، هي الحالة مع الإمام والناس، إذا صامه الناس وصامه الإمام خلاص. قال أبو عبد الله وأذهب إلى حديث ابن عمر، لأن الصلاة والصيام والجهاد يعني هذه الشرائع العامة الكبيرة، شرائع الإسلام الكبيرة، إلى الإمام، يعني الإمام هو الذي يقرر فيها. يعني ما رواه حنبل عن ابن عمر أنه قال صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة، يد الله على الجماعة يبقى الأصل. طيب على فكرة كلام الإمام أحمد، الجماعة الحنابلة اللي في مصر الذين يقولون أن في البلد الفلانية رأت فنحن نصوم تبعا للبلد الفلانية، فنقول الأصل أن تصوم تبعا لبلدك ورؤية بلدك، طالما عندك دار إفتاء وعندك مرصد ينظر وعندك فلكيين وعندك يعني تتحرى الجهات الرسمية الرؤية، فصوم مع بلدك لا تخالف الجماعة، إلا إن رأيت أنت الهلال، إن رأيت الهلال فصم حتى وإن خالفت الجماعة، لكن إن لم تره فكن مع الجماعة، كن مع الجماعة لا تخالف الجماعة. أنا بعض الإخوة الله هداهم الله يجي يوم العيد ولك لا لا لا هذا اليوم ليس يوم عيد، وهو يا أخي هذا إلى الجماعة أصلا، يعني وهذا كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله، ما أنا قلته يعني هذا ليس كلامي، هذا الشاهد أحمد رحمه الله تعالى. ووجه عدم الصوم ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم وفي روايه غبي او غمي عليكم فاكملوا عده شعبان 30. رواه البخاري عن ادم عن شعبه عن محمد بن زياد عنه. ورواه مسلم من حديث معاذ بن معاذ عن شعبه، والنسائي من حديث ابن علية وورقاء عن شعبة وقال: فإن غمي أو غم عليكم الشهر فعدوا 30. من حديث الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد قال: فأكملوا العدد فعدوا 30 يوما. قال: ورواه أحمد من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، رؤية الهلال يعني. طب إن لم نرى الهلال يا رسول الله؟ قال: فإن غبي عليكم فعدوا 30 يوما، شعبان يعني، يكملون العدة 30. وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هذا عند أحمد والنسائي ومسلم وابن ماجة. قال: رواه أحمد بهذا اللفظ عن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد صحيح. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم أفطروا. رواه أحمد والترمذي وقال حديثا حسن صحيح. ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: ورواه أبو بكر بن عياش وأسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بهذا قال، وهي أسانيد صحاح، كلها أسانيد صحاح. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإياكم يا رب: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية للنسائي: فأكملوا العدة عدة شعبان. وروى أبو داود، انظر هذا يستدل لهذا القول، أبو داود الطيالسي قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شهر شعبان 30، ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان. ولا تستقبلوا رمضان يعني يصوم يوم من شعبان، كأنه يعني يتعجل أو يخاف أو يحتاط. وعن محمد بن حنين عن ابن عباس قال: عجبت ممن يصوم قبل الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا رأي الجمهور، أنك تكمل العدة 30. وطبعا في وجه ثاني في المذهب أو رواية ثانية في المذهب أنك تصوم هذا اليوم، صبيحة هذا اليوم الذي فيه غمامة أو غياية أو سحاب، خشية أن يكون رمضان، فتحتاط أنت للإيه؟ للشهر. وسأتي معه. وفي رواية النساء والترمذي: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا العدة 30 يوما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى أبو داود ولفظه: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة 30 يوما ثم أفطروا. هكذا رواه أبو داود من حديث زائدة عن سماك. وقال رواه حاتم ابن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه، ولم يقولوا ثم أفطروا. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، يعني عدة شعبان. وعن عائشة قالت: هذه كلها أدلة لمن يرى أن إذا حال دونه سحاب أو غيم إنك تكمل العدة 30. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما، هي عدة شعبان، ثم صام. رواه أحمد وأبو داود. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. وعن ربعي عن حذيفة بن اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه أبو داود والنسائي في كلام. وعن ربعي بن حراش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا شعبان 30 ثم صوموا، فإن غم عليكم فعدوا رمضان 30 ثم أفطروا. يعني غم عليكم يعني في إكمال رمضان، يعني لو جاء ليلة 30 من رمضان ولم يرى هلال شوال فيكمل رمضان 30 إلا أن تروا قبل ذلك. وعن عمر بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم الذي حال دونه قطر أو غيم أو سحاب. رواه الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر البخاري تعليقا قال: وقال صلة عن حذيفة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ومن المعلوم أن معلقات البخاري كلها موصولة من طرق أخرى. وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، يعني تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هكذا رواه البخاري بهذا الإسناد واللفظ، هذا من كلام البخاري رحمه الله تعالى، والذي في الموطأ بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أكرر الأحاديث حتى يحفظها الحاضرون وينتبهوا لها، أنه يذكر القول، قول الإمام، خلي بالك، ويذكر قول الإمام أحمد، هذا كلام إحنا بنتكلم في الفقه الحنبلي، العمدة كتب في الفقه الحنبلي، فيذكر قول الإمام ويذكر الروايات الموجودة، ويستشهد لكل رواية بأدلتها، ويعلل كل حكم من الأحكام، وهذا أمر خطير جدا، مسألة التعليل مهم جدا، مهمة جدا، وقد يستخدم المقاييس ويستخدم المباني التي يريد، ثم يرجح هو شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ثم يرجح القول. ترجيحات شيخ الإسلام أحيانا تكون ترجيحات قوية جدا يمكن أن تتبعه فيها، وأحيانا تكون وشيخ الإسلام لا يدع في الترجيحات الرواية الأقوى في المذهب، لا يشترط أن يتبعها، شيخ الإسلام مجتهد مستقل، يعني قد تكون هي الرواية الأظهر في المذهب ولا يتبعها شيخ الإسلام ويخالفها بناء على الأدلة، بناء على الأدلة. ثم روى مالك عن ثور بن زيد، خلي بالك أنا يعني يهمني جدا أنك تعرف الدليل من الكتاب والسنة، وتعرف أقوال الصحابة في المسألة، أقوال الصحابة مهم جدا، وهو أصل أصيل من أعظم أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والعلم عند الصحابة، العلم كله عند الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمو، هذه لمحة يعني ألفت نظر طالب العلم لها، أنت طالب علم معنى طالب علم يعني إيه؟ يعني أنت بتقول قال الله، طب أنت مش حافظ القرآن، أنت لا تحفظ القرآن، فيعني فما فائدة يعني أن تتصدر الناس على أنك طالب علم ومثل هذه الأشياء، وبما ستستشهد وبما ستستدل، أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنظر إلى كلام الصحابة واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، مهم جدا جدا أن تنظر إلى كلام أهل العلم، لأن كلام أهل العلم ليس كلاما عن هوى وتشهي، لما نقول قال أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل لا يقول كلام بهوى وتشهي، إنما يبنيه على الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، وقلت لك إن مورد أقوال الصحابة من أعظم الموارد في المذهب الحنبلي. قال ثم روى مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، يبقى إذن هذا أمر صريح، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب يده فقال الشهر هكذا هكذا وهكذا وهكذا 30، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا، ضم الإبهام يبقى 30 و29. قال ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30، يعني عدوا 30، التقدير هنا بمعنى العد، عدوا 30. فوجد دلالة من هذه الأحاديث من وجوه أحدها أن قوله فأكملوا العدة يقتضي إكمال العدة في هلال الصوم وفي هلال الفطر، فإن الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعا في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، لأن اللفظ مطلق، واللفظ المطلق لا يجوز تقييده طالما أنه لم يرد مقيد، فلا يجوز تقييده، لأنه لو اختلف حكم الهلالين لبينه، شعبان 30 ورمضان 30، ولا يجوز حمله على أنه إن غم فيهما جميعا، لأن غمه أعم من أن يغم فيهما أو في أحدهما، فيجب حمله على الصور جميعا وألا يحمل على واحد منها. الثاني أن قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة صريح في هذا الحكم، صريح واضح. الثالث أن قوله فأكملوا عدة شعبان، وكذلك في حديث ابن عباس لا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 خاص في عدة شعبان، وفي أنه لا يصام حتى يرى الهلال. الرابع حديث عائشة نص مفسر بقولها عد 30 يوما، عد 30 يوما ثم صام. الخامس أن حديث عمار مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك، وقد عرفنا المقصود بيوم الشك، وهذا يوم الشك لأنه يحتمل أن يكون من شعبان، ويحتمل أن يكون من رمضان، ولا معنى للشك إلا التردد، أنك تتردد بين الجهتين هل هو من شعبان أو هو من رمضان. وأما رواية من روى فاقدروا له فمعناها احسبوا له وعدوا له حتى يعلم الوقت الذي يتيقن فيه طلوعه، وهو عند إكمال العدة كما جاء مفسرا فاقدروا، قدر هذا فاقدروا 30. وكما روى أيوب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، وهو بدور في سننه. فقوله إلا أن تروا الهلال قبل ذلك دليل على أنهم فهموا من قوله فاقدروا له وكمال العدة. كمال العدة كم؟ 30 يوما. قال وقد زعم بعضهم أن حديث ابن عمر منسوخ، لأن التقدير هو حساب الوقت الذي يطلع فيه، وهذا إنما يعلمه أهل الحساب، ونحن أمة أمية أصلا لا نكتب ولا نحسب، وقد يكون القدر بأن ينظر إلى طلوعه صبيحة 28، فإن رؤي تلك الغداة علم أن الشهر تام وأنه لا يطلع ليلة 30، وإن لم يرى فيها علم أن الشهر ناقص وأنه يطلع ليلة 30، لكن يضيق اعتبار هذا على الناس وقد لا ينضبط، فنسخ بإكمال العدة كما يقول. وأيضا فإنها عبادة لم نتيقن دخول وقتها، احنا لم نتيقن دخول أصلا، في قطر في غيم في السماء، فنحن هنا لا نتيقن لا نعلم لا نتأكد دخول شهر رمضان، عبادة لم نتيقن دخول وقتها، فلم تفعل في وقت الشك كالصلاة والحج، ولأنه شك في طلوع الهلال فلا يشرع معه الصوم كالشك في الصح. هذا كله يستدل على أنه لو حال دون ذلك، الأصل أنه لو لم يحل غيم في صفاء السماء صفية ولم يره أحد خلاص نكمل العدة 30، خلاص انتهى الأمر. طب لو رأينا خلاص نصوم. طيب لو حال قطر أو غيم خلاص نكمل العدة 30. وأكثر الأدلة على هذا، لأن يعني في قول ثاني في المذهب كما سأبين لكم، هناك قول آخر في المذهب كما سأبين لكم. وأما من جعل الناس تبعا للسلطان فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولقول صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، يعني يوم يصوم الجماعة، فالناس تبع للجماعة في هذا. وقال ابن عمر صم مع الجماعة وأفطر مع الجماعة، رواه حنبل، وهذا من كلام ابن عمر وصح عن ابن عمر. وقال أبو سعيد إذا رأيت هلال رمضان فصم، وإذا لم تره فصم مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس. كلها أدلة مهمة جدا، هو ذكر يذكر الأدلة وبيتدرج في ذكر الأدلة من الأصول العام، كتاب سنة إجماع قياس كلام الصحابة وهكذا. قال ولأن الإمام أحوط في هذا وأشد مراعاة، لأن مثلا مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة بتقول لك إحنا استطلعنا الهلال، وفي هيئات بتستطلع الهلال وتراه أو لا تراه، والأحوط لك والأفضل لك أن تصوم مع جماعة الناس لا تخالف جماعة الناس. فلا يعقل أبدا يا إخوة، هذا من الأشياء العجيبة جدا، يعني في أشياء بتحصل من بعض الإخوة هداهم الله في رمضان عجيبة، منها مثلا أن يؤخروا الإمساك، يقول لك للشك في طلوع الفجر والفجر المفترض أن نتأخر فيه بعض الوقت. طب يا إخوة لو أن القول الآخر هو صحيح، أنت الآن تشتهي فأنت ضيعت صيامك، فالأحوط أن تمسك مع الناس، تمسك في أول الفجر ما يؤذن خلاص، هذا هو الأحوط، أنك أنت تحتط لعبادة من أعظم العبادات للصيام. وبعضهم يقول لك إحنا هنصوم مثلا مع الدولة الفلانية، الدولة الفلانية صمت قبل مصر مثلا بيوم أو فيصوم، كيف يعني هذا؟ يعني كيف هذا؟ هذا مما فيه إحداث شقاق بين الناس والمجتمع، الأصل تتبع جماعة الناس، والمسؤول عن ذلك يحمل وزرة. ثم ما الفائدة التي يستفيدها القائمون على هذه المؤسسات من أن يغشوا الناس في طلوع الهلال أو في عدم طلوع الهلال؟ يعني ما الفائدة التي تعود عليهم في هذا؟ أنا لا أدري صراحة إلى الآن، يعني كيف يفكر بعض المتشرعة، يعني ما الفائدة التي تعود على الناس في أن مثلا دار الإفتاء، أنا أتكلم الآن هو بيستطلع الهلال ليس فتوى مثلا من الفتاوى، الرجل بيستطلع الهلال ولم يرى الهلال، ما الفائدة التي ستعود على دار الإفتاء من غش الناس؟ يعني ليس ثمة فائدة. يعني فأنت اتبع جماعة الناس يا أخي، لا تكن شذا، لا تشذ عن جماعة الناس، يعني هذا هو الأصل، استرح. طيب لو فيه وزر، طب لو غشتنا دار الإفتاء خلاص الوزر عليه، إلا في حالة واحدة، لو جاء خرجت دار الإفتاء مثلا وقالت يا أيها المصريون لقد استطلعنا هلال رمضان وتبين لنا أنه لم يطلع، جميل، أنت الآن كده ملزم أنك خلاص صم على الناس. طيب لو أنك أنت رأيت الهلال، يعني خلاص إحنا المسألة هي واضحة، أنت رأيت الهلال الآن والدولة قالت لم نرى الهلال، أنت يلزمك أنت أن تصوم، يلزمك أنت أن تصوم. طيب إذا صمت هل معنى أنك تصوم أنك تحدث فتنة؟ لا تحدث فتنة يا أخي، أنت صم وأبلغ من حولك ممن تثق فيهم ويثقون فيك أنك رأيت الهلال ويلزمهم هذا، لكن لا تحدث فتنة في الناس وتخرج وتتكلم على المؤسسات وتتكلم على أن هذا غش وتضييع الشرع ومثل هذه الأشياء. في أشياء يمكن، يعني لو تكلمت دار الإفتاء في مسألة مخالفة للكتاب والسنة خلاص ما نرد عليهم، لا إشكال عندنا، لكن الآن هذه مسألة يكون هناك استطلاع، يحصل استطلاع، يعني احنا نريد ان نقدر المسائل بقدرها، يعني استطلاع الناس استطلعت الهلال ولم يروا الهلال، فماذا كان؟ يعني ماذا كان؟ اتبع جماعة الناس، رأيته أن تصوم، ومن أبلغته من كان لك ولاية عليهم كلهم أنا رأيت الهلال فصوم كما أصوم أنت حر، لا إشكال في هذا. ولذلك قال ولأن الإمام أحوط في هذا وأشد مراعاة فوجب اتباعه في هذا كما يتبع فيما يأمره يأمر به من الجهاد وغيره، الجهاد الحج الصلاة الإمام يعني. وكما لو قال ثبت عندي صوم أول يوم من رمضان وكان ثبوته بشاهد واحد، طبعا هلال رمضان يثبت بشاهد واحد بخلاف أهلة بقية الأشهر فلا يثبت إلا بعدلين، إلا رمضان بعدل واحد، هنا وجب اتباعه على من لا يوجب الصوم بشاهد واحد ذكره القاضي. وقلنا إذا قال القاضي فإنما يعني به عندنا القاضي أبا يعلى رضي الله عنه. ووجه الأول ما رواه أحمد حدثنا إسماعيل وأنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه يعني الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. إحنا ذكرنا معنى اقدروا له فيما سبق من أدل. وقال نافع فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر، طبعا إن كان ثم تصحو يبعث من ينظر، فإن رؤية فذا خلاص يصوم، وإن لم يرى ولم يحل دونه منظر سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وهذا ما فعله ابن عمر رضي الله عنه مخالفا فيه بقية الصحابة، مخالفا في ذلك بقية الصحابة وما ورد من أحاديث. فهل يتبع ابن عمر على هذا؟ احنا نتكلم على منهج الصحابة، كنا أن الصحابة كلام الصحابة مورد عظيم جدا من موارد التشريع ومن الأصول العامة الكبيرة، الأصول الكلية الكبيرة. طيب هنا إذا اجتمع الصحابة طبعا، طب إذا اختلفوا نرجح بين أقواله، نرجح بين أقوالهم لمن يملك أداة الترجيح والقدرة على الترجيح لا إشكال في هذا. قال إلا قوله قال نافع إلى آخره، فإنما رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية أبي داود وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وهكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له. كان ابن عمر إذا كان ليلة 29 وكان في السماء سحاب أو قطر أصبح صائما. طبعا المذهب أخذ بقول ابن عمر أنه لو حال دونه سحاب أو قطر أنه يصبح صائما، لأن تخطئ في يوم من الصيام خير من أن تخطئ في الفطر لاحترام حرمة الشهر. قال أصحابنا في وجه الدلالة، ويقال الدلالة أو الدلالة أو الدلالة مثلثة الدال، أحدها من وجوه، أحدها أن ابن عمر قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فاقدروا له، وفسر ذلك بأن كان يصوم يوم 30 مع إغماء السماء لو حصل إغماء، لكن لو في صح لا يصوم. والصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا مجملا وفسره بمعنى، خلي بالك تفسير الصحابي مهم جدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم على تفسير من سواه. قال وفسره بمعنى وجب الرجوع إلى تفسير الصحابة، وتفسير الصحابة هذه أصول عامة كبيرة أولى من تفسير من جاء بعدهم كائنا من كان. قال وجب الرجوع إلى تفسيره لأنه أعلم باللغة ولأنه يدري بقرائن الأحوال من النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم به قصده. فالصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يعلمون هل قاله من باب الوجوب من باب الاستحباب، هل قاله من باب الإشارة في الدنيا أو هو أمر من أمور التشريع وهكذا. وقرائن الأحوال في الغالب لا يمكن نقلها، علمها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه شهد التنزيل وحضر التأويل وشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أعلم بما لم ينقله ويرويه، فكيف بما قد نقله ورواه. ولهذا رجع على ابن عمر في تفسير التفرق أنه التفرق بالأبدان لما روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أن أحدثنا لو أنت صفقة بيع فأخذت المال وقلت لك بعني، فقلت بعتك واشتريت منك خلاص، وهنا طالما أننا نجلس مع بعضنا البعض في نفس المجلس البيعان بالخيار، هنا الخيار اللي أنا أقول لك لا أقل لي وأنا خلاص مش هشتري ورجعت في بيع، وهذا كله لا إشكال فيه ما لم يتفرق. إذا تفرق هنا ابن عمر يعني فسر التفرق بالافتراق بالأبدان، أنا خرج من البيت وهذا ذهب إلى طريق وهذا ذهب إلى طريق آخر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لا سيما والراوي هو ابن عمر، وابن عمر من ابن عمر في اتباعه للسنة وتحريه لدينه بالمكان الذي لا يخفى، وتفسيره مقدم على تفسير غيره ممن هو بعده في الفقه واللغة عموما. الثاني من جهة اللغة فإنهم يقولون قدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا، بمعنى قدرته، أقدره تقديرا، يقولون قدر الله هذا الأمر وقدره من القضاء، وقدرت الشيء وقدرته من الحساب، وقدر على عياله قدرا مثل قطر يقدر عليه رزقه، يعني يقطر عليه رزقه، وقدر على الإنسان رزقه مثل قطر عليه رزقه. قال جماعة من أهل اللغة قدر يقدر بمعنى ضيق، ومنه قوله فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، وقوله يبسط الرزق، يبسط يوسع الرزق ويقدر، يقطر أي يضيق. فإن كان قوله فاقدروا له بمعنى ضيقوا له، فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه، وهو طلوعه ليلة الثلاثين. وإن كان بمعنى قدروا له، فالتقدير بمعنى الحساب، فالتقدير هنا بمعنى الحساب والعدد، وذلك يطلق على التقدير بالثلاثين وعلى التقدير بالتسع وعشرين والعشرين. فالقدر بالثلاثين هو القدر في آخر الشهر، وعلى ذلك تحمل الرواية المفسرة إن صحت، فإن مدارها فإن الراوي لها هو ابن عمر، ومحال أن يروي فاقدروا له في أول الشهر ثلاثين ويقدر هو تسع وعشرين. يبقى ابن عمر فسر الرواية، الصحابي إذا فسر الرواية كما يقول شيخ الإسلام فهو أولى الناس بالاتباع في تفسيره، لا يتبع غيره. وقد روي ذلك مفسرا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر، يعني رمضان، بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فقدروا ثلاثين يوما ثم أفطروا. والقدر بالتسع والعشرين يكون في أول الشهر لتفسير ابن عمر، ولأنه أحوط للصوم. فالقدر في كل هلال بما يقتضيه، كما كانت البينة في كل هلال بحسبه، ففي أوله يقبل قول الواحد، وفي آخره لا بد من اثنين. الثالث قوله إنما الشهر تسع وعشرون إلى قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فلولا أنه أراد التقدير له بالتسع والعشرين لم يكن لذكرها هنا معنى، بل أعلمهم أن الشهر الذي لا بد منه 29، واليوم الموفي 30 قد يكون وقد لا يكون، فإذا غم الهلال فعدوا له الشهر المذكور والتسع والعشرون. قال يوضح ذلك أنه أتى بقوله فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، عقب قوله إنما الشهر 29 بحرف الفاء المشعرة بالسبب، فكأنه قال الشهر الذي لا بد منه 29 فاقدروا له هذا العدد إذا غم عليكم. الرابع قد قيل معناه فاقدروا له زمانا يطلع في مثله الهلال، كما في حديث عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن المشتهية للنظر، يقدروا زمانا يقف في مثله جارية حديثة السن. وأيضا فما روى أحمد في مسائل الفضل بن زياد بإسناده عن أبي عثمان قال قال عمر ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان ويفطر يوما من رمضان، فإن تقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس، نهى من من احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره فيفطر يوما من رمضان، وأمره أن يجعل احتياطه في الطرفين، يحتاط في الطرفين طالما الناس صائمون يكمل صيام معهم، فإذا رأى هو يقدر هو ويصوم يوما بحيث لا يكون قد أفطر يوما من ماذا؟ بحيث لا يكون قد أفطر يوما من رمضان. وعن الزهري عن سالم قال كان أبي سالم بن عبد الله بن عمر كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم قبله بصيام يوم، وتقدم رواية نافع عنه بالفصل بين الصح والغيب. وعن معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول لأن أتعجل في صيام رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني. وفي لفظ آخر تقدم رمضان بيوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأنه قد يكون يوم من رمضان هذا اليوم الذي حصل فيه غيم. وعن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، يعتبره من رمضان إذا حصل سحاب حال دون رؤية الهلال. وعن مكحول وابن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول إن رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن أحب أن يتقدم فليتقدم، ولأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. هذا كله يبقى ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك ورد عن معاوية بن أبي سفيان، معاوية كان رجلا فقيها عظيما. وعن يحيى بن أبي إسحاق قال رأينا هلال الفطر، قال رأينا هلال الفطر إما عند الظهر وإما قريبا منها، فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال هذا اليوم يكمل لي 31 يوما، وذلك أن الحكم ابن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم، فكرهت الخلاف عليه، خلاف على الإمام يعني، فصمت وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل من 31. يبقى احتط له في أول الشهر واحتط له في آخر الشهر. وعن عبد الله بن أبي موسى عن عائشة أنها كانت تصوم اليوم الذي تشك فيه من رمضان، هو الذي حال دون رؤية الهلال فيه سحاب أو غيم. وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه في رمضان. لبالك كل هذا الأدلة، يبقى هو ذكر أدلة قوية جدا وحديث على أنه لا يصام، وذكر الأدلة على أنه يصام. وروى أحمد في المسند عبد الله، وغالب الأدلة عن الصحابة، والصحابة كلهم أعلم الناس بتأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد في المسند عن عبد الله بن أبي موسى قال أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أسألها عن أشياء، وذكر الخبر إلى أن قال وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان، فقالت لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة، فكل واحد منهما قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا، خاصة في الأمور المعروفة هذه. وروى سعيد عن يزيد بن خمير عن الرسول الذي أتى عائشة رحمها الله في اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال قالت عائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة لأن أصوم يوما من شعبان حب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يبقى احنا هنا بنتكلم على اليوم الثلاثين، ليلة الثلاثين من شعبان. يكون هناك أمران، أمر الأول أن تكون السماء صافية، ففي هذه الحالة خلاص ولم يرى الهلال خلاص لا يصام. طب في قطر، فالصحابة عبد بن عمر وأبو هريرة وابن عمر وابن عمرو بن العاص، عبد بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريرة وأنس بن مالك وعائشة، كل هؤلاء ورد عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا ماذا؟ كانوا يصومون إذا لم يرى الهلال بسبب أنه حال دونه سحاب أو قطر، فكانوا يصومون. فهذا دليل على أنهم أدرى الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفسروه على هذا رضي الله عنه. وعن فاطمة بنت المنذر قالت ما خلق الله هلال رمضان كان يغم على الناس إلا كانت أسماء تتقدمه وتأمرنا أن نتقدم. أسماء من؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي فقيهة عالمة. وروى أبو حفص عن مكحول أن عمر بن الخطاب كان يصوم يوم الشك إذا كان أحدهم. وصلت عمر إذا كان السماء في تلك الليلة متغيمة، ويكون ليس هذا بالتقدم ولكنه التحرك. يبقى هو ذكر الأحاديث الكثيرة جدا التي تنهى عن صيام هذا اليوم إذا حال دونه قطر أو أو أو غيم، وذكر تفسير الصحابة لهذه الأحاديث. الصحابة كانوا يصومون، وذكر منهم كبار أنس بن مالك، عمر بن الخطاب، عائشة، فقهاء كبار، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أسماء بنت أبي بكر، معاوية بن أبي سفيان، وكل ليس هذا بالتقدم ولكنه بالتحري. يعني أنا أفترض قد يكون الهلال ظاهر لكن حال دونه السحاب، فأنا أتحرى وأحتط لرمضان، والإنسان يحتط لصيامه لأن الصيام فريضة من أعظم الفرائض وشعيرة من أعظم الشعائر أركان الإسلام الخمس. وأنا ذكرت وقلت لك يعني، وأنا أنبه الإخوة الذين يشكون في طلوع الفجر، هذا مصيبة في الحقيقة، ويقول إن الفجر لم يطلع والأصل إن الفجر بعد الأذان الموجود في مصر ربع ساعة. طبعا أنا لست مع هذا القول على كل حال، لكن حتى من يأخذ بهذا القول يا أخي احتط لصومك، احتط لصومك وأمسك مع الناس، أمسك مع خروج الفجر، قد يكون قولك خطأ، فقولك صواب يا سيدي يحتمل الخطأ، وقول غيرك خطأ يحتمل الصواب. وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة أنهم أوجبوا صومه من الغيم، أوجبوا صومه من الغيم. قال وروى يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن عكيم قال كان عمر بن الخطاب في الليلة التي تشك من رمضان يقوم بعد المغرب فيحمد الله ثم يقول ألا إن شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه ألا ومن استطاع منكم، يعني القيام ليس مفروضا لكن الصيام المفروض، ألا ومن استطاع منكم أن يقوم فليقم فإنها من نوافل الخير التي قال الله عز وجل ومن لم يستطع فلينم على فراشه ولا يقولن قائل إن قام فلان قمت وإن صام فلان صمت فمن قام أو صام فليجعل ذلك لله أقل اللغو في بيوت الله وليعلم أحدكم أنه في صلاة من تظر الصلاة ألا لا يتقدمن الشهر منكم أحد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان 30 ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل على الضراب. قال وروى سعيد هذه الخطبة عن عبد الله بن عكيم قال كان عمر بن الخطاب إذا دخل شهر رمضان صلى لنا صلاة المغرب ثم تشهد بخطبة خفيفة ثم قال: أما بعد، فإن هذا الشهر شهر كتب الله عليكم صيامه. وسق الخطبة لأن قال: ألا لا تقدمن الشهر منكم أحد 3 مرات؟ ألا ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه. ألا وإن غمي عليكم فلن يغم عليكم العدد، فعدوا 30 ثم أفطروا. ألا ولا تفطروا حتى تروا الهلال يغسق على الضراب. فهذا يبين أنه أراد بأول رمضان ليلة الإغمام، يعني بأول رمضان. وعن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رؤية الهلال. وعن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية الهلال هلال رمضان فصام وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. فهذه الآثار يقول من الصحابة رضي الله عنهم قالوها وفعلوها في أوقات متفرقة، وأكثر هؤلاء مثل أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه وابن عمر وعائشة هم الذين رووا أحاديث إكمال العدة وأحاديث النهي عن التقدم، وقد روي عنهم عن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة. فروى سعيد والنجاد عن عبد العزيز بن حكيم قال: ذكر عند ابن عمر اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال ابن عمر: لو صمت السنة لأفطرت اليوم الذي بينهما. طبعا إن كان ثمة صح. وروى حنبل عن ابن عمر قال: صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة. وهذا يا شيخ يعني أبرأ لذمتك، صم مع الناس وأفطر مع الناس يعني. وروى الأثرم عن مسروق قال: دخلنا على عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقالت: يا جارية خوضي له عسلا. قالت: خوضوه، فإن رابكم منه شيء فمروها فلتزد، فإني لو كنت مفطرة لذقته لكم. فقلت: أنا صائم إن كان اليوم من رمضان أدركنا، وإن كان تطوعا وإلا كان تطوعا، يعني خلاص إن كان من رمضان خلاص فأنا صائم، إن لم يكن من رمضان فهو تطوع، حساب لي تطوع. قالت: إن الصوم صوم الناس والفطر فطر الناس والذبح ذبح الناس، يعني يوم يفطر تصوم يوم يصوم الناس وتفطر يوم يفطرون وتذبح يعني تدرك عرفة والعيد في يوم يدرك الناس، يعني إذا قال الناس بهذا عن جماعة المسلمين يعني. وعن محمد بن سيرين أنه دخل على أنس بن مالك في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فوجده قد شرب خزيرة وركب. وأن المقصود هنا أنه يوم لم يحل دون رؤية الهلال فيه قطر ولا غيم. وعن الشعبي قال: كان عمر وعلي ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وعن أبي الطفيل قال: جاء رجل إلى علي فسأله عن صيام يوم الشك، فقال له علي: إن نبيكم كان ينهى عن صيام 6 أيام من السنة، يوم الشك ويوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق 3، وكلا 6 أيام. عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه. وعن ابن عباس قال: لا تصوم اليوم الذي يشك فيه لا تشك فيه الإمام، وقال لا يسبق فيه الإمام. وعن أبي سعيد قال: إذا رأيت هلال رمضان فصم، وإذا لم تره فصم مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس، خلاص هم يتحملون هذا عنك. وعن حذيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه. وعن عمار أنه أتي بشاة مصلية مشوية يعني في اليوم الذي يقول القائل هو من شعبان، فاعتزل رجل من القوم فقال: أما أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر فادن فكل. طبعا في نهج طالما أنه كان هناك صح. فإذا كان الأمر هكذا وجب أن تحمل أثار الصوم على حال الغمام والضباب، وأثار الفطر على حال الصح والانقشاع لوجوده. وأن يكون الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعملوا بخلافه في مثل هذه القضية التي لا تنسى ولا تخفى، حتى يقول أبو هريرة وأبن عمر: أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا، في قضية رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها نصا. وأن ذكر الأحاديث، والأحاديث الظاهر منها إن يوم القطر أو يوم الغيم الذي يحل دون رؤية الهلال فيه غيم أو قطر أنك لا تصوم. وذكر تفسير الصحابة لهذه الأحاديث وأن المقصود يوم الصح، إن النهي عن يوم الصح. أما يوم الغيم والقطر فالأصل أنك الأصل فيه أنك ماذا؟ أنك تصبح صائما. ويوضح ذلك أن الشك في زمن السلام إنما كان والله أعلم في حال الصح، لأنه صام 9 رمضانات وكانت في الصيف. يبين ذلك أنه خرج في غزوة الفتح في سنة 8 في رمضان في حر شديد، وخرج إلى غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية وهو أول رمضان فرض، وكانت في الربيع الذي تسميه العامة الخريف، وذلك لأنهم أمطروا عام بدر كما دل عليه القرآن كان في رمضان. والمطر إنما يكون في الربيع الذي قبل الشتاء المسمى بالخريف، وفي الصيف الذي بعده المسمى بالربيع، لكن العادة أن رمضان في السنة الثانية يكون قبل الوقت الذي كان فيه في السنة الأولى بنحو 11 يوم معروف وما يقاربه. الثالث أن السماء إذا كانت مصحية وتقاعد الناس عن رؤية الهلال أو ادعى رؤيته من لا يقبل خبره، أو جاز أن يكون قد رؤية في موضع آخر أو تحدث به الناس ولم يثبت، كان شكا مرجوحا، لأن الغالب الظاهر أنه لو كان هناك هلال لرآه بعض المقبولين، والأصل عدم الهلال، فاعتضد على عدم الهلال الأصل النافي المبني عليه استصحاب الحال والظاهر الغالب، فلم يكن لتقدير طلوعه بعد هذا إلا مجرد وهم وخيال، وأحكام الله لا تبنى على الوهم والخيال كما هو معلوم، فكان الصوم والحال هذه مجرد غلو في الدين وتعمق كالمتورع عن مال رجل مسلم مستور، وتقدير الشبهات والاحتمالات التي لا أمارة عليها، وهذا مما لا يلتفت إليه. ثم إنه في حال الصحو للناس طريق إلى العلم به، وهو طرائي مطلعه والتحديق نحوه، فإذا لم يروه جاز نفيه بناء على نفي رؤيته، فإن الباحث عن الشيء الطالب له بحسب الوسع والطاقة، إذا لم يجده جاز أن ينفيه، وعلى هذا تبنى عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب، مثل أن يقال لا يجب الشيء الفلاني أو لا يحرم، لأن الأصل عدم الوجوب والتحريم أصل البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة، ولا دليل على ثبوتهما. أما إذا حال دون منظره سحاب أو قطر فهناك لا سبيل إلا طرائه ولا نفي طلوعه، فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية ولم يبق إلا العدد، واحتمل أن يكون طالعا واحتمل أن لا يكون، مثل هذا لا يأتي الشرع بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه، لا يأتي الشرع بهذا، والقائل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأصل أنك تصوم وخلاص، بل مثل هذا في الشرع إما أن يجب الاحتياط فيه أو يستحب، لأن فريضة من أعظم الفرائض كما قلت لك كما سنذكره إن شاء الله. وهذا معنى قول من قال من الصحابة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، ولا يخالف هذا قول ابن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه، لأنه جعل الفطر والقضاء خيرا من الزيادة، لأن الفطر والقضاء غالبا إنما يكون مع الصح بأن يكون بعض الناس قد رآه ولم يثبت ذلك بعد، أما مع الغيب فتتعذر الرؤية غالبا. قال ثم هذا الشك قد يرجح فيه الصوم من وجهين، وجه الأول أن الغالب على شعبان أن يكون 29 وإنما يكون 30 في بعض الأعوام، فإذا غم الهلال كان إلحاق الفرض بالأعم الأغلب اللي هو 29 أولى من إلحاقه بالأقل. الثاني أن الشهر المتيقن 29 وما زاد على ذلك متردد بين الشهور، وقد كمل العدد المتيقن، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بقوله إنما الشهر 29 بصيغة إنما التي تقتضي إثبات المذكور ونفي ما عدا حصر يعني، فعلم أن ما زاد على 29 ليس من الشهر بيقين، فإذا مضت من شعبان 29 ليلة فقد مضى الشهر الأصلي. وأيضا ما احتج به بعض أصحابنا وهو ما روى مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع هل صمت من صرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت فصم يومين مكانه، رواه الجماعة إلا الترمذي، ابن ماجه في رواية البخاري أما صمت صرر هذا الشهر؟ قال أظنه يعني رمضان، وفي رواية ثابت من صرر شعبان، قال البخاري وهو أصح، وفي رواية لأحمد ومسلم عن شعبة عن ابن أخي مطرف عن مطرف قال صمت من صرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان؟ قال لا، قال فإذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين، شك شعبة قال وأظنه قال يومين، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومين، وفي رواية قال الجريري صم يوما، وقد رواه أحمد رضي الله عنه عن يزيد عن الجريري قال فصم يومين، وكذلك رواه سليمان التيمي عن أبي العلاء وغلام جرير عن مطرف وعن ابن الأزهر المغيرة بن فروة قال قال معاوية بالناس قام معاوية بالناس بدير مسحل الذي على باب حمص، فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله، قال فقام إليه مالك ابن هبيرة السبعي فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره أوله. وروي عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قال سره أوله، وعن القاسم بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر، فيجب لا تصوم، لا يجب عليك لا تتقدم رمضان بهذا اليوم لو يوم الشك، وهذا المقصود من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. طب إذا حال دونه قطر مضى من الشهر 29 وحال دون رؤية السحاب رؤية الهلال قطر أو سحاب أو غيم، ففي هذه الحالة تصوم. وفيه قول الصحابة رضي الله عنهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأكمل معكم في الغد إن شاء الله، ويعني ننتظر 5 أو 6 دقائق ثم نبدأ إن شاء الله في كتاب الداء والدواء. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.